سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. يقول: ما حكم من يلعن زوجته؟ اللعن محرم، فليس المسلم باللعان ولا بالطعان وبالفاحش البذي. وجاء في الحديث الصحيح المتفق عليه: لعن المؤمن كقتله. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع المرأة التي لعنت دابتها أمر بتسييبها وتركها، وقال: لا تصحبنا وهي ملعونة. فدل على أن شأن اللعن عظيم، فيجب على المسلم أن يتجنبه ولا يعرض أو يكثر أو يجعله على لسانه، لما ذكرنا من النصوص. ولو لم يكن فيه أن لعن المؤمن كقتله، والحديث في الصحيحين، وقتله شنيع. من يقتل مؤمنا متعمدا وشبه به لعنه، لأنه إذا كان القتل قضاء على دنياه فاللعن قضاء على آخرته، لأن اللعن مفاده الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، فلا يجوز بحال.